بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض الذين اختلف كلام أهل العلم فيهم، هل هم أنبياء أم لا. فيقول السؤال: هل ثبتت نبوة كلا من شيث والخضر وذو القرنين وتبع ولقمان وإخوة يوسف؟ يعني نريد أن نأخذ هؤلاء الستة، هل هم أنبياء أم ليسوا بأنبياء؟ والجواب: أولا شيث، هذا أثبت نبوته جمع كبير من أهل العلم، بل أكثر المفسرين، ومنهم ابن حجر والنووي وابن كثير وغيرهم كثير، ولكن كان اعتمادهم على حديث أبي ذر الذي هو جاء في عدد الأنبياء، وفيه ذكر أن شيث أنزل عليه 50 صفحة أو والحديث ضعيف، وهو عند ابن حبان، ومداره على إبراهيم ابن هشام الغساني وهو متروك، ولم يثبت بذلك دليل صحيح، لم يثبت بذلك دليل صحيح، ما عندنا دليل صحيح يثبت نبوة شيث. فعلى هذا نتوقف ونقول: الله أعلم. لا نقول شيث نبي، ولا نقول شيث ليس بنبي، لأنه ربما كان نبيا ونحن لا نعلم، ما ورد عندنا فيه الدليل، فنتوقف نقول الله أعلم، لم يثبت عندنا دليل بأنه نبي. وأما الثاني الخضر فكذلك اختلف فيه أهل العلم، هل هو نبي أم هو رجل صالح؟ والراجح والله أعلم أنه نبي، الراجح والله أعلم أنه نبي لعدة أمور. ما هي الأمور التي والأدلة التي جعلتنا نرجح أنه نبي؟ الأمر الأول قوله في آخر قصته مع موسى، قال: وما فعلته عن أمري، يعني هذا الذي فعله في تلك القصة، يقول: وما فعلته عن أمري، فمعنى ذلك أنه ما فعل هذا إلا بوحي من الله، ما فعله إلا بوحي من الله. والثاني الأمر الثاني قول موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلو كان الخضر غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم طلب العلم عنده واتباعه، لأن موسى فضله عظيم بل هو أفضل من الخضر، فلو لم يكن الخضر نبيا لما كان لموسى وهو نبي وعنده يعني من العلم الكثير أن يقول: هل أتبعك، وهو نبي معصوم. والأمر الثالث أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا بوحي من الله، وهذا دليل مستقل على نبوته، لأنه لو كان الخضر يعني رجلا صالحا ووليا من أولياء الله فلا يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في خلده هكذا، لأنه غير معصوم. لو قلنا أنه رجل صالح فلا يجوز له أن يقدم على قتل ذلك الغلام بغير وحي من الله، هذا لا يجوز له، لأن الإقدام على قتل النفوس هكذا بمجرد يعني ما يلقى في خلده لا يجوز، لأنه غير معصوم. فهذا دليل قوي على أنه نبي، وأنه ما قتل ذلك الغلام الصغير إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع قول الله سبحانه وتعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذه قد يكون فيها دليل ولو أنها عامة، لكن قد يكون المراد بالرحمة هنا والعلم أنها النبوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالراجح والله أعلم أن الخضر نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء لهذه الأمور الأربعة، لهذه الأمور الأربعة. يبقى هناك سؤال مهم يبقى هناك سؤال مهم في مسألة الخضر عليه الصلاة والسلام، وهو: هل الخضر يعني حي إلى الآن؟ هل هو حي إلى الآن أم أنه قد مات؟ وهذه مسألة مهمة جدا ويتعلق بها أمور، هل الخضر حي إلى الآن أم أنه قد مات؟ وهذه المسألة أيضا اختلف فيها اختلافا كثيرا بين أهل العلم. فالقول الأول الذين قالوا أن الخضر حي إلى الآن، أنه حي ولم يمت إلى الآن، وهذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنه حي إلى الآن، ومنهم النووي والسيوطي وابن الصلاح والعيني وغيرهم، المهم الأكثر جمهور العلماء. والقول الثاني الذين قالوا بموته، الذين قالوا بموته وهم من العلماء كالبخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وابن كثير والألوسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي والشنقيطي في أضواء البيان والشيخ ابن باز والشيخ مقبل رحمهم الله والشيخ الألباني والشيخ بكر أبو زيد والشيخ الفوزان والشيخ الأثيوبي، يعني المتأخرين أكثرهم على أنه قد مات، المتأخرون أكثرهم على أنه قد مات، وقول الجمهور على أنه ما زال حيا، ما زال حيا. واعتماد الذين قالوا أنه ما زال حيا يعني اعتمادهم على أحاديث ضعيفة وموضوعة، كما قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، لأنهم أوردوا آثار أنه جاء يعزي في وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير: وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم. فهذه الأدلة التي وردت لم يصح منها شيء، وقد تصدى لذلك الشيخ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر أو المنتظر في شرح حالة الخضر، وبين هذه الآثار التي وردت وأنه جاء يعزي في موت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها وأنها لا تصح. وقال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، قال: ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، يعني كل هذه الأحاديث كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. هذا نص من إمام، أنه يقول ابن القيم: لم يصح في حياته حديث واحد. فعلى هذا القول بأنه قد مات هو القول الصحيح، القول بأن أنه قد مات هو القول الصحيح الذي ذهب إليه البخاري وابن الجوزي وابن كثير وشيخ الإسلام وابن القيم وابن العربي، وذهب إليه العلماء المتأخرين علماء العصر كالألباني وابن باز والوادعي وغيرهم والشيخ بكر أبو زيد والشيخ الفوزان وغيرهم، أنه قد مات. هذا هو الصحيح في الخضر، أنه قد مات ولم يعد أو حيا إلى اليوم، لم يعد حيا إلى اليوم. وقد احتجوا هؤلاء، قالوا أنه لو كان حيا لكان واجبا عليه أن ينصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، وأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وينصره ويقوم معه ويجاهد معه. هذه كلها هذه الأشياء تعتمد على الأحاديث، فما دام أنه لم يثبت في حياته حديث فإن الأصل أن الناس يموتون، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر يعني في حديث أنه قال: أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس مئة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، لا يبقى يعني بعد 100 سنة من تلك الكلمة لا يبقى على وجه الأرض منها أحد. وإنما استثني وجود الدجال الذي هو في الأحاديث أنه موجود إلى الآن استثني بحديث صحيح، استثني بحديث صحيح. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه قد مات الخضر عليه الصلاة والسلام، أنه قد مات. ويبقى للموضوع بقية وملاحظة مهمة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.